وفعلا سقط ابو جهل، ما زال في جروح لكن يسقط دمج. الان هؤلاء الاثنين صاروا وسط الكفار، فاما عوف فضرب فقتل، ضربه عكرمة ابن ابي جهل كان جنب ابي، ثم التفوا على معاذ وبدا القتال. معاذ بدا يتراجع فضربوه على يده فقطعوا يده، لكن ظلت معلقة بجسمه، ظلت معلقة بجلده، يقول بجلدة كتفه، واخذ يجرها وراءه وظل ينسحب حتى رجع الى المسلم. ثم انه استمر يقاتل، حط عليها لفه واستمر يقاتل، لكن ايده بدت تزعجه يجرها وراءه، فوضع عليها رجله فجره فقطع ايد نفسه. شوف قدرتهم، هذا شاب تحت السنه يفعل هذا، ولف نفسه وظل يقاتل وما سمى بعد رضي الله. لكن هذا من المواقف العجيبة التي ظهرت لنا. لما قتل ابو جهل بدأ الكفار يفرون، بدأ الانسحاب، الهروب من كل مكان، فقط رعب الكفر، فبدأ الانسحاب، بدأ الهجوم من المسلمين، بدأ القتل والأسر في الكفار. قتل 70 وأسر 70. من المشاهد العجيبة التي حدثت، أمية بن خلف ومعها ابنه واكتين، لما انسحب الناس كان في جيل ما يقدر يركض، فعرف انه لو هرب سيقتل، فاراد ان يستسلم، لكن يريد ان يستسلم لواحد يحميه لان خايف انه يجب عليه اي واحد يقتله. فمر عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الغنائم، فكان لقى مجموعة من الدروع فاخذها عبد الرحمن بن عوف شايلها، حمل ثقيل يريد يحطها وراء الجيش ويرجع ياخذ مزيد من الغنائم لان الجيش فر. فمر من ضمن ما مر على امية بن خلف وابي، فناداه امية فقال يا عبد داود، وكان هذا اسمه في الجاهلية، فما رد عليه. وكان ايام مكة كان اذا نادى عبد داود ما يناديه، يقول له انا عبد الرحمن، قل له انا ما اعرف من الرحمن، ما اسميك عبد الرحمن، انا ناديك عبد الود. قل له تنادين عبد الود، ما جاوبه. ثم الاخيرا اتفق الرجلان ان يناديه عبد الاله، ففي هذه اللحظة نادى قال يا عبد الود، يقول فما جاوبه، انا نفس العادة. فقال يا عبد الاله، وما زال معه السلاح، او مية معه السلاح مسدد. قلت نعم. قال هل لك في خير من ادرعك، اعطيك شيء احسن من الدروع التي معك؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نعم. قال انا وابني اوصرنا خذنا. قال نعم، فجوة كبيرة يا سبيرانك احسن من الدروع. فقلت رميت الدروع واخذت ماسك هذا عن يمين وهذا عن يساري، ماسكهم بيدي ماسكهم بدون مقاومة. يقول واحنا ماشيين في الطريق مرينا على بلال، أمية بن خلف هو الذي كان يعذب بلال، بلال يشوف أمية أسير فصرخ قال رأس الكفر أمية بن خلف، يا نجوت إن نجاك، يا هذا يا هو. فعبد الرحمن بن عوف قال يا بلال هذا أسيري، أسير عندي. قال اسيرك ولا ما هو اسيرك، والله ما ينجو، لا نجوت ان نجا. قال اترك عنك ذلك، هذا اسيري. بلال عبد الرحمن بن عوف مصمم، راح شاف مجموعة من الانصار متجمعين ناداهم، قال لهم تريدون تقتلوا الذي كان يعذبني في الجاهلية؟ قالوا ايه وينك؟ بعد تعال قاعدة. فقاموا يركضون يركضون وراه، قال عبد الرحمن العادي اجروا حنا نوصل للرسول صلى الله عليه وسلم نحمينا، أمية ما قادر يركض وعبد الرحمن يجره. بعدين شاف ان سيدوكم فوقف فالتفوا حوله، فطبعا فرق فيهم عبد الرحمن بن عوف، قال هذا اسيري. فبلال يحرضهم، هذا فعل بي كذا، فعل بي كذا، وبدا يجي الصحابه متحمسين، قالوا ما في هذا ما يؤثر، هذا يقتل. فتاخر عبد الرحمن بن عوف مصممين، قال يا اميه ابرك، فجلس على الارض. قال انبطح نام، فنام، فباغ عبد الرحمن بن عوف ونام فوقه يريد يحنوه. قالوا ماذا اسيري ما حد ياخذ. فهنا بلال قال اقتلوه، اقتلوه حتى تحت اقتلوه. يقول فجاءوا قاموا ينفذون، هذا يضرب السيف، هذا يضرب من تحت، من تحت عبد الرحمن بن عوف. فمن شده حماسهم افاضوا رجل عبد الرحمن بن عوف، فقتلوا اميه بهذه الطريقه، قاتله الله. هكذا قتل اميه، تجمعت عليه السيوف من كل مكان. قام عبد الرحمن بن عوف قال غفر الله لبلال، راحت علي الأدرع وراح علي الأسير، فجعلني بأدرعي وأسيري. فكانت هذه نهاية هذا الطاغية أمية بن خلف. الملائكة قاتلت في هذه المعركة، شاركت في القتال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة بعد المعركة، يقولون تريدون أن تعرفوا قتلاكم من قتل الملائكة، انظروا الى اثار الحروق في الرقاب وعلى الاصابع. من كانت عليه اثار حروق حرق فهذا قتيل الملائكة، فهي تقاتل بسيوف من نار. ويقول فعلا نظرنا فوجدنا بعضهم مضروبين بهذه الطريقة. يقول واحد من الصحابة يقول رفعت السيف لاصبع رأس احد الكفار فطار رأسه، طار رأسه قبل ان اصل اليه. يقول ما ظل ولا راس طاير، بس عرفت انه ما هو انا اللي قتلته. واحد من الصحابه يقول للفاتن، يقول يا رسول الله سمعت رجلا، سمعت صوتا ينادي في المعركه، يقول اقبل حيزوم. قال ذاك ملك ينادي صاحبه. شاركت الملائكه في القتال الفعلي، ولم تشارك الملائكه في اي قتال، لا في لا قبل بدر ولا بعد بدر، بالقتال الفعلي الا في بدر. يوم حنين حضرت المعركه ولم تقاتل، لم تقاتل المعركة في التاريخ الا في غزوة بدر، وما جعله الله الا نصرا، وما النصر الا من عند الله. النصر ليس من الملائكة، هو من عند الله عز وجل، لكن تطمين وتبشير للمؤمنين بمشاركة الملائكة معهم في القتال. من كيف معه الملائكة كيف يهزم؟ واحد من الاعراب اسمه قباس بن اشم، قباس بن اشم يحدث نفسه، كان جالس لما بدأت المعركة. غزوة بدر ايها الاخوة تعرفون كم استمرت؟ ساعتين فقط. كل هالغزوة، كل هالعظمة هذه ساعتين، ما هو ايام ولا اسابيع، ساعتين فقط. فقباس بن اشم قاعد متوقع معركة طويلة، وبعدين يتوقع جيش المسلمين يهزم، لان جيش قليل، هؤلاء 1000 هؤلاء 300. فجالس ينتظر هزيمة المسلمين ساعتين ولا الجماعة فارين. فيكلم نفسه، يتحدث مع نفسه، حي والله ما رأيتك اليوم عجب، فروا منه كالنساء ساعتين فروا، هو اكثر معركة في التاريخ هذه. قداس بن اسلم ما اسلم الا بعد الخندق او بعد الحديبية، المهم جاء فاسلم. قبل ان يسلم جاي يستكشف احوال المسلمين، يشوف في القصة في الوضع وكذا. فجالس شافع النبي صلى الله عليه وسلم، قال قباس؟ قال نعم. قال لست انت الذي حضرت بدر؟ وانت اللي حضرت تتفرج يوم بدر؟ قال نعم. قال كيف قلت يوم بدر؟ قال اتفضل. قال الم تقل يوم بدر والله ما رايتك اليوم عجبا فروا منه كالنساء؟ فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، والله ما حدثت بها احد من ذاك الوقت، ما قلت لاحد عن اللي قلته بنفسي. هل سنين مرت وانت تعرف قلت بنفسي قبل سنوات؟ ما يفعل هذا الا نبي. فامن واسلم. من الذين اذكروا مثلا عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. العباس اثره عبد الله بن مسعود،